فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين بصيرا ياسين ياسين بصيرا ياسين ياسين. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين بصيرا ياسين ياسين بصيرا ياسين ياسين. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ياسين بصيرا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصيرا ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم آباؤهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.